السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1431 هجرية، الموافق 13 من شهر جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. ما زلنا في أقسام الحكم الوضعي، ما زلنا في أقسام الحكم الوضعي، ووصلنا إلى العزيمة والرخصة. عرفنا في الدرس الماضي الصحيح والفاسد. العزيمة تعريفها في اللغة العربية القصد المؤكد. القصد المؤكد، تقول عزم المسلم على الحج، معناها قصد قصدا مؤكدا وأراد ذلك إرادة مؤكدة. ولماذا أطلق على بعض الرسل بأولي العزم؟ أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لقبوا بذلك لأنهم كان عندهم القصد المؤكد والإرادة المؤكدة في إظهار الحق. هذا في اللغة العربية القصد المؤكد. وأما في اصطلاح علماء الأصول، هذه الكلمة هذه عندها معنى عند علماء الأصول، معنى خاص. العزيمة عند علماء أصول الفقه هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي وليس بدليل عقلي، يعني ما جاء في الشريعة وهو ثابت، إما أنه واجب أو أنه حرام أو أنه مستحب أو أنه مكروه أو مباح، خال من معارض راجح، يعني ما كانش ما يعارضه فيكون واجبا فيصير غير واجب، ما كانش معارض له، إذا عارضه شيء يولي رخصة. هذا المقصود، يعني العزيمة هو ما جاء في الشرع خال، خال يعني ما كانش من معارض راجح، مثل وجوب الصلاة هذه عزيمة، ما عندناش دليل واحد آخر يقولك ما تصليش، عزيمة في المأمورات، وجوب الصلاة في المأمورات، في المنهيات تحريم الخمر، عزيمة. ما كانش مثلا الخمر حرام في زمان وأما في زمان آخر يصير حلال، لا، هو دائما حرام، هل سمعتها عزيمة. تحريم الميتة في جميع الأحوال وعلى جميع المكلفين، الصلاة واجبة في جميع الأحوال وعلى جميع المكلفين. قد يقول قائل المرأة لما تكون حائض ما تصليش، هو الصلاة واجبة عليها ولا لا؟ واجبة، لكن ما تصليش لوجود مانع على مكان. لكن أصل الحكم هذا الحكم أنه واجب خال من معارض راجح. إذن حاجة لتكون واجبة في جميع الأحوال وعلى جميع المكلفين تسمى عزيمة. شيء يكون حرام على جميع المكلفين وفي جميع الأحوال يسمى عزيمة، هذا المقصود. طيب نرجع الآن للرخصة. الرخصة طبعا قبل ما نبدأ بالرخصة، العزيمة تعتريها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. كاين عزيمة واجبة، كاين عزيمة مستحبة، كاين عزيمة محرمة يعني حاجة حرام في جميع الأحوال وعلى جميع المكلفين، كاين عزيمة مكروهة، كاين عزيمة مباح، يعني الحكم تاعها ثابت. الرخصة في اللغة العربية اللين والتيسير والسهولة، يقال شيء رخص أي لين ويسير. لما تقول هذه السلعة أو هذه البضاعة ثمنها رخيص، وش معنى رخيص؟ يعني سهل يسير، كل إنسان يستطيع أن يقتنيها. هذا وش معنى شيء رخيص؟ شيء رخيص يعني سهل يسير لين، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح، اصطلاح شكون؟ علماء أصول الفقه. كي نقولوا اصطلاح يعني في المادة اللي راك تقراها، معناتها في علماء تلك المادة، ذلك العلم، صح. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، عكس العزيمة. هي الحكم الثابت، تكون ثابتة بالشرع، على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الرخصة حكم ثابت، إما يكون الحكم هذا آية ولا حديث، ولا العلماء استنبطوا الرخصة من عمومات الشريعة. على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثاله التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، صح. الآن نجيو ناخذ المثال ونطبقوه على التعريف. عندنا الحكم الثابت، أولا نجيب الدليل تاع جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه على القتل. يعني واحد هدد آخر بالسلاح وأراد أن يقتله وقال له إما أن تكفر وإما أن تقتل. الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإنسان لما يكون يكره على الكفر ولكن القلب تاعه مطمئن بالإيمان، أجاز الله له أن يتلفظ بكلمة الكفر، جائز، صح. نجو الآن نطبق القاعدة على المثال. الحكم أو الرخصة هنا وش هي؟ الرخصة التلفظ بكلمة الكفر، هذه رخصة، صح. العذر وش هو العذر؟ إكراه. الأصل في التلفظ بكلمة الكفر، الأصل فيه حرام ولا حلال؟ حرام. هل هو حرام دائما ولا لا؟ حرام دائما، وإنما أجيز عند الإكراه. فهنا الحكم الثابت، الحكم الثابت هنا وش هو؟ الحكم الثابت وش هو؟ تحريم التلفظ بكلمة الكفر، هذا ثابت على خلاف دليل شرعي. الدليل الشرعي الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه. هذا ما يجوزش، يعني الكفر بعد الإيمان ما يجوز، في آيات كثيرة ومنها الآية هذه. هذا دائما حرام ولا لا؟ كيف أش لا؟ تلفظ بكلمة الكفر حرام ولا حلال؟ ما تشوفش للرخصة أنت، خليك الآن. الحكم، الحكم هذا، الحكم هذا شرب الخمر حرام دائما. لما جاز لبعض الناس هذاك لا يجعل الحكم يتبدل، فهمتوا ولا لا؟ التلفظ بكلمة الكفر حرام دائما ولا لا؟ حرام على جميع المكلفين. كون بعض الناس أكرهها ما يغيرش الحكم، الحكم حرام حرام، وإنما الشريعة سهلت عليه باش ما يموتش فقط. فهمتوا الآن المسألة ولا لا؟ هذا معنى التعريف. كاين تعريف آخر تاع الرخصة، تعريف آخر، تعريفات تختلف. هي الرخصة هي الحكم الذي شرعه الله عز وجل لعذر، الحكم الذي شرعه الله تعالى لعذر استثناء من أصل كلي، من أصل كلي. الأصل الكلي هو الحكم أنه التلفظ بكلمة الكفر واش حرام، هذا أصل كلي ما يتبدلش، ما يتبدلش. هذا حرام دائما، الكفر دائما حرام، شرب الخمر دائما حرام. كون بعض الناس أكره على الكفر فكفر بلسانه وليس بقلبه، هذا هل يغير الحكم؟ لا يغير الحكم، وإنما الشريعة جوزت له ليه هو خطر راه في ضرورة. مثاله، مثال آخر، أكل الميتة حرام ولا لا؟ حرام. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باع غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نطبق الآن القاعدة تعريف على الآية. الرخصة هنا يا وشن هي في الآية هذه؟ الأكل من ماذا؟ من الميتة والمحرمات هذه المذكورة على الأطعمة، هذه الرخصة. العذر غير هكذا، الرخصة نقطتين: التناول أو التناول من تلك المحرمات المذكورة في الآية، هذه الرخصة. يديروا تقسيم هكذا باش الإنسان يفهم. العذر نقطتين، وش هي العذر هنا؟ شو هو العذر؟ الاضطرار، المخمصة، يعني لو كان ما ياكلش ما كانش طعام، كل ما ياكلش هذا يموت. الضرورة، الاضطرار هي العذر. الأصل الكلي، الأصل في هذا المطعومات هذه الأصل فيها حرام ولا حلال؟ إذن هي عزيمة، هذه عزيمة ما تتبدلش، ولكن جاءت الرخصة. إذن الأصل الكلي تحريم تلك الأطعمة وهو أصل باق دائما. وقتاش الإنسان يجوز له ياكل اذا كان عند الاضطرار. هذا كي نفهموا هذه كي يولي الانسان يدير الرخصه يديرها لنفسه، لكن هل يغير الحكم؟ هل يتغير الحكم؟ ما يتغيرش الحكم. واضحه هذه المساله؟ طيب النقطه الاخيره في الرخصه، فهمتوا الان موضوع العزيمه والرخصه؟ اذن العزيمه حاجه واجبه دائما او مستحبه دائما وما عندهاش معارض، الرخصه حاجه دائما واجبه لكن لعذر صارت غير واجبه، حرام لعذر صارت غير محرمه. نعم واش ها وجاي وجاي النقطة الأخيرة فيها الجواب على السؤال تاعك. فهمتوا الآن التعريف والمثال خلاص والتطبيق. نجيو الآن للأقسام، أقسام الرخصة أو أقسام الرخص الشرعية. الرخصة أو الرخص الشرعية تنقسم من حيث الحكم، تنقسم إلى أربعة أقسام: رخصة واجبة، اثنين رخصة مستحبة، ثلاثة رخصة مباحة، أربعة رخصة تركها أولى، تركها أفضل. شحال إذن أقسام الرخصة؟ الرخص أربعة. كاين رخصة لازم تأخذ بها، كاين رخصة تحب تأخذ بها تحب ما تأخذ بها، كاين رخصة مباحة جائزة، كاين رخصة مستحبة يعني مليح تاخذ بها، وكاين رخصة مباحة تحب ديرها تحب ما ديرهاش، وكاين رخصة ماذا بك ما ديرهاش خير ما ديرهاش افضل. صح. اولا الرخصة الواجبة، هاي واضحة من الواجبة يعني لازم تاخذ بها. نجيب مثال: اكل الميتة للمضطر واجب ولا لا؟ واجب. من أجل ماذا؟ للحفاظ على الحياة، الحفاظ على الحياة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صح. كذلك العلماء يجيبوا مثال آخر: من غص بلقمة فلم يجد ما يسيغها إلا خمرا. واحد كان يأكل حصلت له ما كاش باش يهبطها، لو كان يروح يجيب الماء يموت، وكان قدامه خمر شرب شويه خمر باش يهبط هذيك اللقمه هذه، هذا يجوز. لكن هل الخمر ولا حلال ما دام هذا شرب هذا؟ لا، الخمر دائما يبقى شربه حرام. إذن هنا الرخصة واجب الأخذ بها، ومن لم يأخذ بالرخصة هنا فمات فهو معرض للعقاب. ومن هنا احنا ما عندناش في الإسلام ما يسمى بالإضراب عن الطعام، هذا مش من أساليبنا، هذا من أساليب شيوعيين وأساليب الناس اللي ما يعرفوش الشرع، ولو كانوا مسلمين ما يعرفوش مليح الشرع الإسلامي. قال ندير إضراب على الطعام باش يعطوني ساكن. لا دير إضراب، ما ديرش، لو كان تموت راك قتلت نفسك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان الله أجاز للإنسان بل أوجب على الإنسان أن يأكل الميت عند الاضطرار، واش نفهموا منه؟ أنه ما يجوز لكش تدخل في الإضراب عن الطعام. اثنين رخصة مستحبة، يعني مستحب تأخذها وتستعملها، مثل الجمع بين الصلاتين في المسجد للمطر والثلج ونحوهما. صح. الجمع بين الصلاتين في المسجد للمطر والثلج ونحوهما. كاين هنا قلت لكم ما تجيبوناش ال على ويهدر. أعطي له هذا الهاتف، ما تجيبوناش الهاتف اللي يسجل بارك الله فيكم، خاطر كي يبدا يرن يشوش على التسجيل ويشوش على مكبر الصوت. صح، رخصة مستحبة يعني مليح تأخذ بها الجمع بين الصلاتين مع الإمام في المسجد للمطر والثلج ونحوهما، يعني الأمطار كانت تنزل كانت ثلوج والإمام قال نتجمع بين المغرب والعشاء، مليح تجمع، ما تقولش لا لا ما نجمعش، مليح مستحب تجمع. وهنا أفتح قوس، دائما الإسلام أيها الإخوة يحب الجماعة ويكره الفرقة. ابن مسعود رضي الله عنه كان في الحج وكان غايب في صلاة الظهر، كانوا في ميناء في عهد عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، كان غايب في صلاة الظهر، صلى الظهر في الخيمة تاعه، ما صلاش مع الخليفة في المسجد في ميناء. جاءوا له قالوا له الخليفة عثمان رضي الله عنه صلى الظهر أربعا، والسنة في ميناء للحجاج يصلوا الرباعية يصلوها ركعتين، فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، يعني استرجع ما حبش هذا الأمر. ثم جاء في صلاة العصر للمسجد وصلى بهم الخليفة، فصلى بهم أربعا، فصلى معه ابن مسعود أربعا. لما كملوا الصلاة جاءوا له طلبة قالوا له قلت ما قلت ثم صليت مع الإمام أربعا، قال الخلاف شر. وش قال؟ الخلاف شر. صح أنا مانيش موافق على هذا لكن ما نخالفش، علاه؟ باش الأمة دائما تبقى مجتمعة. أنت دخلت إلى مسجد مع إمام صلى بكم المغرب ولكن الأمطار مايش تطيح، طاحت وراي حابسة حبست، ولكن فيه توقع أنها ستنزل، فقال يا جماعة هيا نجمعوا، أنت لا ترى الجمع، ما الأمطار ماشي نازله لا نجمع، واش دير؟ تخرج ولا تصلي معاهم؟ احنا الشباب تاعنا يخرجوا نطبقوا السنه يا اخو سنه صح. وكي تجي خارج هيدا وتخلي الامام مسكين وحده مليح تحرق الامام مليح، يا واش ندير انا مانيش مقتنع، صلي معاهم ونويهنا فيه لا وريحنا، خالفش ما تميزش مادام كاين اجتماع لا يؤدي الى مخالفه، اجتمع تخالفش شي منيح تخالف، صلي يا سيدي ماكش مقتنع معليش صلي معاه ونويها نافله، انت صليت المغرب خلاص المغرب العشاء اربع ركعات راح يصليهم لانهم مقيمون خلاص صلي معهم ونويها نافله ما تخرجش. هنا واش يديروا؟ يخرجوا هذا شغل مظاهره وغير معروفين شكون يخرجوا مظاهره قاع يخرجوا، تبقوا السنه بصح تخالف الامه دير صفرك دير فيه خلل. صلي معه. صليت مع امام على المذهب الشافعي في الصبح يديروا القنوت جهراتا بعد الرفع من الركوع قبل ما يركعوا قبل ما يسجدوا، في الركعة الثانية الإمام يرفد يديه ويدعي جهرة اللهم اهدنا في من هديت، هذاك اللي يديروه في الوتر بعض المذاهب هم يديروه في الصبح، فوالا شباب تاعنا ما يرفدوش يديهم. لما كنا في الشام كنا نصليوا خلف أئمة أكثرهم شافعية تبعوا المذهب الشافعي جزائريين وما يرفدوش. Quite enough. الناس قاعد هكذا رافدين هما. ليه ما ترفدش يديك؟ بدعة بدعة ما نرفدش يديك. يا أخي خالفت الأمة، خالفت، ارفد يديك. هذا من الخلاف الجائز، اختلفوا العلماء في هذه المسألة. ارفد يديك ولا واش يقولوا لنا أهل الشام السوريين؟ شو هذا الجزائريين؟ شو هذا الجزائريين هادو؟ يعني ما مستغنين عن الله؟ مستغنين عن الله؟ شو هذا؟ وبعدين عندهم لحية وعندهم، شو هذا الكلام هذا؟ ولو يقولوا لنا هكذا، لا دير هكذا، لا ارفد يديك. ما حبوش يقتنعوا حتى جبنا لهم كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية في كتابه كذا، قال ما أخلق ما تعيدنا معلش الحمد لله، ولو يرفدوا يديهم. فإذا إنسان حاول ما يتميزش عن الأمة إلا فيما لا بد منه، وهو إذا كان الأمة دارت حاجة حرام أنا لازم تتميز عليها، ما فيش مشكلة. لكن أمور فيها خلاف والخلاف معتبر، ولو كان تخالف أنت راح أدي إلى شقاق، معليش حاول سدد وقارب. إذن الإمام عند المالكية يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع. هذا عند المالكية، ما كاش مطر لكن يشوف السماء يقول لك مطر كبير راح يجي، قال نجمعهم. اجمع معهم يا أخي. قال أنا مانيش مقتنع. ماكش مقتنع؟ ماشي مشكل، صلي معهم وانويها نافلة. نغلق القوس، نعود نرجع لأصول الفقه. إذن الجمع بين الصلاتين في المسجد مع الإمام للمطر والثلج ونحوهما، هذا مستحب تأخذ بها، مستحب تستعملها. كذلك مثال آخر، الفطر في السفر لمن يشق عليه الصيام. الفطر في السفر، واحد لو كان يصوم في السفر في رمضان يعيا يتعب، ويولوا يديروا له في الماء، ومن بعد هما يرفدوا له الدوزان تاعو، يرفدوا له العفش تاعو. لا سيدي ها افطر وريحنا، خليني نرفد انا الدوزان تاعي وانت ترفد الدوزان تاعك. فهنا مستحب يفطر، مستحب يفطر، مش واجب لكن مستحب. هذه رخصة مستحبة. ثالثا رخصة مباحة، رخصة مباحة يعني درتها جائزة، ما درتهاش ما عندكش إثم. مثل في المعاملات بيع السلم أو بيع السلف، كلاهما بمعنى واحد، السلم والسلف. وش هو بيع السلم؟ بيع السلم هو بيع يتقدم فيه الثمن ويتأخر المثمون أي البضاعة إلى أجل محدد. بيع السلم، بيع السلم مكان السلعة، أنت ما تملكش السلعة، ولكن واحد يجي عندك يقول يا أخي أنا محتاج هاتف محمول جيب لي واحد. إيه يقول نجيب لك. واش من هاتف؟ نوعية كذا، الشاشة تاعها كذا إلى آخره. وقتاش تجيبه لي؟ بعد أسبوع إن شاء الله. وين نتلاقاو؟ في المكان الفلاني. ماشي مشكل، عندك أنت هذا الهاتف؟ ما عنديش. يجوز هذا البيع ولا ما يجوزش؟ يجوز بشرط تعطي له دراهم تسبق له. إذا ما عطيتلوش الدراهم يدخل في ماذا؟ بيع المعدوم وبيع ما لا تملك، هنا ما يجوزش. إذن واحد يجي عندك يقول لك يا أخي أنا محتاج سيارة من نوع كذا سنة كذا إلى آخره، أنت تعرف تاجر دير حسابك ودير الفايدة تاعك. سيارة مثلا تسوى 60 مليون سنتيم، على بالك بلي تسوى هذا، تقول له أعطيني 65 ونجيب لك السيارة اللي راك طالب. 65 خمسة واش فايدة تاعك؟ معليش يجوز هذا، بصح لازم يسبق لك دراهم، يعطيك تشد دراهم وتبيع له أوصاف، ما تبيعلوش أعيان. فهمتوا ولا لا؟ إذا ما شديتش الدراهم ورحت جبت له، ها اذا ما حبش يديها ما تزعفش. احنا واش يديروا؟ جيب لي كذا كذا كذا، كي يجيبها له يقول ما نديهاش. انا ما نديهاش ما نديهاش يا اخي، جبتك الاوصاف كيما قلت لي ما حبش نديها، ندمت. ما تزعفش عليه لانه ما عطالكش دراهم، ما حبش يديها. اما لو اعطاك دراهم خلاص تم البيع، لما تفارقوا لازم يديها بالسيف عليه، ما دام فيها متوفره الشروط لازم يديها. اذا حبيت تسمح له هذيك حاجه اخرى. هنا هذه يسموها رخصه. كيف رخصه؟ رخصه لان السلعه هنا معدومه، السلعه ما عندكش، السياره ما كانش معدومه في الحال، ولكن الشريعه رخصت في مثل هذا لتحقيق مصلحه الناس، لانهم يحتاجون لمثل هذه المعاملات. لكن الشريعه الاسلاميه باش تنحي المشكلات وتنحي عدم التفاهم والخصام، النبي عليه الصلاه والسلام دار شروط، شروط معينه. قال عليه الصلاه والسلام: من اسلف في شيء، من اسلف يعني من اسلم، هذا البيع هذا، من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، حاجه اللي تتباع بالكيل، زيت مثلا، ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه البخاري ومسلم ورواه احمد ورواه اصحاب السنن الاربعه. اذا لازم تكون هناك الامور واضحه. منين جابوا العلماء لازم يعطي له دراهم؟ جابوها من هذا الحديث ومن غيره: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذه جائزه، هذه جائزه. علاه جائزه؟ لانها بيع اعيان بيع اوصاف وليست بيع اعيان. هنا جائزه بشرط يعطيك دراهم، اذا ما اعطاكش دراهم معليش، كي تجيب السلعه تبدا المفاوضات. قال مثلا جيب لي هاتف محمول من نوع كذا، شحال يدير؟ يدير مليون. اذا ما اعطاكش الدراهم، ما اعطاكش المال، كي تجيب البضاعه تبدا المفاوضات. هذا واحد. ثانيا كي تجيب البضاعه اذا ما اعطاكش الدراهم ما تزعفش، الا ما اداهاش. اذا اعطاك دراهم وتفارقته وتفاهمته وجبت له البضاعه بالاوصاف بالتمام، هنا لازم يديها بالسيف عليه، الا اذا حبيت تقيله. واضحه المساله؟ هذا ها. اذا اعطاك جزء من المال هذا لا يسمى بيع سالم، تعتبر السلعه الصحيحه على المال. واش اعطالك مثلا؟ قالك جيب لي 10 هواتف محموله، قالك جيب لي 10 هواتف محموله، شحال يديروا 10؟ يديروا 10 ملايين. اعطاك 5، حق 5 ملايين لازم يديهم، والاخرين كان ما يديهمش ما تزعفش. يعني السلم يكون فيما اعطاك ثمنه، واما ما لم يعطك ثمنه اذا ما اداهمش ولا حبيت تغير السعر دبر راسك. الشيء اذا ما تجزاش هنايا راك وقعت في بيع المعدوم، ووقع لازم تتفاهموا. اذا تفاهمتوا انتهى الاشكال، ما تفاهمتوش نقول لكم هنا البيع تاعكم مش صحيح، عاودوا. واضح هذه المساله ايها الاخوه؟ هنا الرخصه، السلام رخصه جعلها الله تعالى من اجل تحقيق مصلحه الناس. مثال اخر في الرخصه المستحبه: عقد المساقاه، عقد المساقات. وش هي المساقات؟ المساقاه هي اتفاق مالك الارض مع عامل ليقوم برعايه الارض بالسقي واعمال الفلاحه، والثمار بينهما وفق حصص ونسب متفق عليها. يعني واحد عنده أرض هو ما حبش يخدم فيها ولا ما قدرش يخدم، وكاين ناس حبوا يخدموا، يجي عندك صاحب الأرض يقول لك اسمع أنا نقوم بالأرض، أرض تاعك أنا نخدم الأرض، نسقيها ونرعاها ونعمل الفلاحة وإلى آخره، والشي اللي تجيبوا الأرض نقسموه بيناتنا نسبة حصص. قال واش جابت الأرض؟ أنا ندي 70% وانت تدي 30%، ماشي مشكل جايز. أما يقول له روح اخدم الأرض، أنا يجيب لي زوج قناطر والباقي يديه ليك، ما يجوزش هذا، لأنه ممكن تجيب الأرض غير زوج قناطر يديهم صاحب الأرض والآخر يبقى هكذاك. الشريعة الإسلامية دائما تهدف باش ما يكونش الخصام والتنازع بين المسلمين. فالمساقات فيها جهالة، جهالة المثمون، يعني جهالة الناتج، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد ما يكون، ولكن الشريعة الإسلامية أجازت هذا من باب مصلحة الناس، باش اللي عنده الأرض عنده دراهم، ربي أعطاله دراهم ما نحيولوش دراهمه لا، وما حبش يخدم تاعه أرض تاعه شراها ولا ورثها من آبائه وأجداده، ما حبش يخدمها، يعني ما نخدمش الأرض أنا موظف. يا أخي ما تخليش الأرض هكذا، أنا ما نخدمش الأرض، كاين ناس خام قاعدين ويعرفوا يخدموا الفلاحة، خدمهم هيا تفضلوا ويخدموا، وهذا فيها إنتاج، فيها حاجة مليحة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمار أو زرع، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهار فتح خيبر كان راح يحاوز اليهود من خيبر، لأنه فتحها بالقوة بالجهاد، قالوا له يا محمد أنت وأصحابك أكثر أصحابك لا يعرفون الزراعة، والذين يعرفون الزراعة مشغولون بالجهاد، فلو تركتنا في الأرض نقوم بها ونأخذ النصف وأنت تأخذ النصف من الإنتاج. فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم نقركم فيها ما شئنا، ابقوا هكذا. في السنة السابعة للهجرة ابقوا إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين، ومن بعد زادوا عامين تاع خلافة أبي بكر الصديق، وزادوا بعض السنوات في خلافة عمر. ثم عمر لما شاف المسلمين خلاص ولوا أقوياء وكاين المزارعين وزاد اليهود في خيبر، داروا خيانة، أرادوا أن يقتلوا ابن الخليفة وهو عبد الله بن عمر، كان يمشي في أرضه، كان يمشي في أرضه في الليل يعني قريب المغرب هكذا في الظلمة، كان يمشي في الأرض تاعه، كانت عنده أرض في خيبر، فهاجم عليه بعض اليهود متلثمين وصدموا عليه باش يتضارب معاهم على كل حال، لكن خلعوا رجليه، يعني ماشي خلعوها يعني نحاوها، وإنما قريب كسروا له رجليه وهربوا. فلما سمع الخليفة قال ما يفعل هذا إلا اليهود وهم أعداؤنا، وأمر بإجلائهم وحاوزهم إلى الشام، حاوزهم إلى الشام. فالمقصود أن المساقاة هذه رخصة، رخصة لها، رخصة لأن يشترط أن يكون المثمون كاين ومعروف، لكن أجازت الشريعة الإسلامية هذا الأمر وجعلت له شروطا باش ما يكونش النزاع. صح. الرخصة الأخيرة أو القسم الأخير، رخصة تركها أفضل، هي رخصة صح الأفضل تتركها، مثل ترك التيمم لمن لم يجد الماء إلا بأكثر من ثمن المثل، يعني انت يا ما صبتش الماء خلاص وجات الصلاة، انت يجوز لك تتيمم، لكن كاين الماء والماء يتباع، الماء يتباع، ولكن يتباع بسعر أكثر من ثمن المعروف، وانت تقدر تشريه. هنا معليش تشري الماء وما تتيممش، يعني الأفضل تترك هذه الرخصة بشرط ما تتضررش، لا تتضرر. الأفضل أن تتوضأ بالماء الذي تشتريه وما تتيممش، الأفضل. لكن إذا كان تقول لا أنا ما دام الماء لترا تدير مثلا بألف فرق يبيعوها بخمسة آلاف ما نشريش نتيمم، معليش تيمم مش مشكلة صح، لكن إذا تشريها بخمسة آلاف وتتوضأ أفضل ما دام ليس فيه عليك ضرر. مثال آخر، فطر المسافر القادر على الصيام. واحد قادر على الصيام وما يدوخ ما والو وحب يفطر، نقول له الأفضل تصوم، يقول لا ولو ما نش نعيا في السفر حبيت نفطر في رمضان، معلش يجوز له، لكن الأفضل أن لا يفطر. طيب، ترك الجمعة والجماعة للمسافر، واحد مسافر أو مسافر أو نازل ولكن مازال ما استقرش في هذيك البلدة وسمع الأذان تاع الجمعة، الأفضل يروح يصلي الجمعة. قال لك لا أنا ما نصليش نرقد، أنا عيان نرقد، ارقد معلش مش مشكلة أنت مسافر، لكن الأفضل تروح تصلي. كذلك ترك المرأة تغطية وجهها أمام الأجانب، هذه رخصة ولكن الأفضل تغطي وجهها، لأن الراجح أن تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب ليس بواجب إذا كان الوجه ما فيش الأصباغ، أما إذا كان الوجه فيه المكياج الأصباغ يجب أن تغطيه. هذه أقسام الرخصة الشرعية. كاين لفظة يقولها بعض العلماء أو بعض الناس، يقول من اتبع الرخص تزندق. هذه الجملة لابد نصحوها، من اتبع رخص العلماء الشاذة تزندق، أما من اتبع رخص الشرع لا ما يتزندق. مش معنى تزندق يعني يولي يلعب بالدين، أو من اتبع رخص العلماء لهوى تزندق، يعني واحد يشوف وين حاكمة يروح. مثلا بعض الناس يقول لك الآلات الطرب ماشي حرام، علاه ماشي حرام؟ هو ابن حزم، ابن حزم عالم كبير قال باللي يجوز، انت ابن حزم تتبعه. كان بعض الناس كي يسمع ابن حزم يحب يحرقه، طيب انت مالكي تتبع مالكي؟ الإمام مالك يقول لا حرام. مثلا إذن من اتبع رخص العلماء الشاذة، هنا يعني من اتبع، ما نقولوش رخص، من اتبع شواذ العلماء، يعني أشياء اللي أخطأ فيها بعض العلماء مع جلالة قدرهم تزندق، هذا المقصود بهذه العبارة. طيب، رانا طولنا في هذا الموضوع لكن إن شاء الله فيه فائدة.